وما قوم لوط منكم ببعيد واستغفروا ربكم ثم توبوا إليه كثيرا مما تقول وإنا لنراك فينا ضعيفا ولولا رهطك لرجمناك Oh!